الإحسان ويصون تكبيرة في الإحرام وتكبيرة النقل من الشهر الأول إلى الثالثة إحسان، وكل ركعة فيها خمس تكبيرات، هذه هي إحسان ويصون تكبيرة. وفي المغرب 17 تكبيرة، في الفجر 11 تكبيرة، في الإحرام 20 ركعتين. وفيه دلالة على أن سجدتي السهو وسجدة التلاوة كلها كذلك هي سجد، لأن فيها خوف وراحة، فهو كبر في السهو كما جاء صريحا أبي هريرة أنه كبر في السهو مهما كبر في الصلاة، كذلك في التلاوة إلى سجد الصلاة مثل تعمه الحديث إذا سجد للتلاوة يكبر وإذا رفع يكبر، لأنه سجود فيعم السجود، ولأنه خوف وراحة فيعمه أنه كان يكبر كل خوف وراحة إلى سجد الصلاة. أما إذا سجد خارج الصلاة في التلاوة فلم يرد في ذلك تكبير إلا عند السجود، جاء الحديث من عباس حديث عمر أنه كان يسجد إذا سجد إذا كان يكبر إذا سجد في التلاوة، رواه أبو داود والحاكم، فلم ينكر فيه التكبير عند الرفع، وإنما جاء التكبير عند السجود في التلاوة على ضعف في رواية أبي داود، لكن جاء في رواية حافظ بن لا بأس به. وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الخلق والرفع في سجود التلاوة في سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء. وفي حديث ابن عباس الحديث الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت وأنا أتي وأنا أعظم على جبهتي وأشار إلى أنت، هذا واحد، وركبتين واليدين وركبتين وأطراف القدمين ستة، هذا هي سبعة. وهذا الأمر أصله الوضوء، فله الله صلى الله عليه وسلم الأمة، لأنه والموجه إلى الأوامر والأمة تبع له في ذاته، فالأوامر له أمر للأمة إلا ما ثبت أنه مخصوص به عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل أن الأوامر الموجهة إليه والنواهي الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام هي موجهة في المعنى للأمة أمرا ونهيا، وهي واجبة على الجميع عليه وعليه، والمنهيات محرمة عليه وعليه، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به كتزوجه التسع وأشياء وخصائص أخرى معروفة، هذه هو عليه الصلاة والسلام، وإلا في الأصل أن الأمة تبع له في كل شيء، ويجب عليها أن تستيقظ في الأمر كما وجب عليه، الجبهة والأنف أمر واحد لابد أن تستيقظ عليهما، واليدين من أطراف اليدين والركبتين وأطراف القدمين على أصابع القدمين، هذا مفروض على الجميع في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، لأن الحكم يعم الجميع إلا ما خصه الدليل. فما وجب في النافله غريضه وجب في النافله الا ما خصه الدليل كالقيام، يجوز في النافله الجلوس ولو مع غير عذر، ولكن في الغريضه لا يجوز فيها الا بعذر المراه. والحاصل ان ما ثبت في الغريضه ثبت في النافله من وجوب واستحباب الا ما خصه الدليل، وما وجب عليه الصلاه والسلام ووجه اليه امرا او نهيا فالامه كذلك الا ما خصه الدليل. الله اكبر. بعد الرحيل في الصلاة وفي الصلاة. في بعض الروايات عند غيره انه عطس بعد مرة فقالها، ولكن رواية البخاري فيه انه قالها عند الرفع وليس من كذا العطاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت كذا وكذا، فدل ذلك على استحبابها وانها كلمات طيبة والسؤال بطول الذي سمعته ان يقولها قبل طول من السماوات وصل الحمد. طيب الشيخ، فعل الثناء والمجد قلتم فيها الرفع والنصح، ليس الرفع اولى في المقام يعني مقام الثناء والتقديس لا مقام الدعاء؟ كل شيء له مجال للنفع، انت اهل الثناء ورص اهل الثناء ويا اهل الثناء ما لا واقع عليه، لا تقع عليه. نعم. بعض الأعضاء السبعة، واحد أو اثنين أو ثلاثة، فلا نسجد إلا على بعض الأعضاء. نعم. يعني فرض على السبعة كلها. لكن لو رفعه عاد قبل أن يرفع أجل، ورفعه في السجود أو في أثناء السجود ما عاد المسجود تمكن حصل من الصلاة حصل المحفوظ. لو كان عنده عذر؟ نعم لو كان عنده عذر؟ نعم معذور مستفر اللي يهدم مقطوعة أو يهدم المريض ما يستطيع تمس الأرض هذا معذور من بدون العذر نعم مثلا مع صحة نعم يصعد على الجبل دون الأنف ما لابد من الأنف والمنيع يعني إذا صلى وسجد عليهما وأشار إليهما نعم. لو خلى به في سجدة يقضي تلك الركعة نعم لو خلى في هذه الأعضاء السبع في سجدة كان عام بطل ثم الصلاة كان عام بطلة الصلاة ثم كان لا ساهو فرقوا ركعة لأسنا ركعتين استوى الله إلا إذا كان في الحال يكمل الحال توكل الحال يكمل لكن لو ما ذكروا ولا عدد مقام ولا وقفات الكرسي المكان المسجود عليه شيء المكان المسجود عليه نعم الله وفقها أنه إذا كان مثلا قم منتفش أو صوف أو ما أشبه ذلك أنه ما يعتبر ما يصح السجود لا بد أن يكون منبسط يعني ما أصبح ولا على ذلك يظل الجميع أنكر هالطارق السجود ما ذلك يتمكن من أعضائه وضعها عليه وجبهته وعنده إذا أصحهما المنتفش لا تصح نعم قوله ربنا ولا تحمل في حال الإفطار نعم إذا صلى الإنسان مضطرب هل يجب أن يقول ربنا ولا تحمل مثل أقاله ربنا ولا مطلقة ولا ولا واحد يقول ربي لك الحمد ربنا هكذا جاء الحديث والنبي يصلي وحده ويقول ربنا ولا تحمل هو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم محمد الله محمود طول الليل وراح البقرات الأربعة راح ومطول وراح المنف أما يعني واقع الوائد وائد نحن راح يجب هل عمر صريح صحيحين إذا أرجع وحيد أجل كل حيوة فرقات المنف التنسيس نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم نحن نظر يحتاج عليه ونحن يحتاج عناية الألفاظ حتى سألت عن العلة فإذا ثبت سألنا العلة لعله فعل بعض الأحيان ثلاثة لا غمات لكن الإمام عمر نص على هذا الشيء تنصيص يكون عمر حمير شيئا ولا حمير شيئا فيكون لو صح في بعض الأحيان لا في كل الأحيان ثم رفع في بعض الأحيان جميع الأربعة الرواية الصحيحة صلى الله عليه وسلم رواية أنه يرفع مع فيه لما رفع يديه ما كنت راجعتها قديما ولم يظل صحتها ولكن احتاج الى مراجعه الله عنايه هذه امر صحيح فهي صحيح لان لا يسلك ولا حين ظهر المسلم هو اصح من ذلك الطائف نعم المامون متابع للامام بقوله ان الله لم يكن به لا يقال ان سمع الله يقول له ربنا لا تحمل يقول بعض الفقهاء انه يتابع لكن ضعيف وصلوا كما رأيتم وصلي إذن يستثني فلا يقول المأموم إلا قول سمع الله عليه يقول ربنا وبعدين رسول قال إذا قال سمع الله تقول ربنا ما قال قول سمع الله ربنا وجهها ويقول ربنا عند قول الإمام سمع الله في السنة المأمومية يقول ربنا ولا تحمل يقول الشيخ يقول مثل ما يقول يقول ربنا ولا تحمل الإمام أيضا يقول ربنا ولا تحمل يقول بعد الإسلام نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله يقول ربنا ما قال إذا قال سمع الله فقولوا بك لا ثم قل ربنا قال إذا قال سمع الله فقولوا ربنا ترك السمع ترك التسميع موجبها في حق الإمام كلها موجبها في حق الإمام فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا فصلوا الصلاة مثل ومن غير كلمه لكن المؤمن يوجه توجيه الاخر فهي له بلا في كلا فقل كلا اما بعد لماذا تحول الخمسه كلها تتعلق بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قدم من ذلك جمله ولكن من باب الجمله ايضا كلها متعلقه ببيان صفه صلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام فالمقصود من هذا ان يتاسى به المؤمن في صلاته والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل أعماله عليه الصلاة والسلام نقلوا

وهكذا هي الأرض الثاني لا يقضي إلا دعا إلا ما دعا لفقه على قول ويبين هذا المعنى أيضا وأنه لا مانع من بعد هذا الدرس والسنة إذا دعت الحاجة إليه ولكن لا يستمر صدق عبد الحاجة. أما الزيادة أحيانا ترى قضي من وجه آخر حديث أنس أنه يؤمنه الصبح حتى فرق الدنيا فهي زيادة ضعيفة والصواب أنه إنما كان يخرج مؤقتا ولم يستمر لا في الصبح ولا في غيرها يدخل في أوقات معينة ثم يدع عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية أخرى صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وأما رواية أحمد بن دار فيما يتعلق بالصبح فهي صفة ضعيفة كما بين أهل العلم. ويدل على ضعفها أيضا القوي والظاهر أنه رواية أبي جعفر الرازي وسيم الحفظ فالمقصود أنها ضعيفة بكل حال. ويدل على ضعفها أيضا القوي وقال العلم ضعفها حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه أنه سأل فقال يا أبتي وليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلف الخلفاء الأربعة أنا كان يقول في الفجر فقال أي بني محتك وحديث جيد لا بأس به فهو يدل على أن الاستمرار فيها محدث وليس مشروع وإنما يستحب من ذلك بعض الأحيان أما القنوت مستمرا فاستغفر بعده بعض أهل العلم كما هو معروف عند الشافعي وقول ضعيف والصواب خلاف وأن القنوت يفعل بعض الأحيان عند الحاجة إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو يتعدى عدو على جماعة المسلمين أو قطع الطريق عليهم أو ما أشبه ذلك يدعى عليهم. والله أعلم. نعم في الصراحة يكون التكبير بعدها أو قبلها تكبير الرحم تكبير مسجود الرحم مسجود ما أظن في هذا لا أظن في هذا لكن قد يقال إن كل فصل غرف يكبر إلى كل فصل غرف يكبر ثم يد حتى يراه الناس حتى يستفيدوا من ذلك لأنه لو كان ينهض قام التكبير قال لا يعلمه الناس كله إذا دخله يعرف الناس من خاتم بعض الشيء ويظهر أنه كان يفعل ذلك حين نهوضة ثم يجلس يفتح نهوضة ثم يقوم حتى يعرفه الناس ويرى الناس ويحتمل أنه كان لا يقوم قبل إلا بعد جلسة الخاتم يحتمل هذا لكن قول مالك صلى الله عليه وسلم يحرم رآه في الصلاة سلمة فظاهر هذا أنه رأى يعني بعدما كبر ونهى جلس يعني جلسة ثم انحضر غير تكبير هذا هو المثلات لكن إذا خاف الإمام أنهم يسبقونه ونهض وجلس ثم نهض بعد ذلك مكبرا لئلا يسبقه المأمومون إلى القيام من هذه الحيثية هذا له وجه إنهم قد يسابقونه وليس كل واحد يفهم هذه الجلسة فإذا نهض وجلس ثم كبر قائما كان ذلك أقرب إلى أن أحكم هذا بينه وبينه وأنا أفعل هذا ما أفعل هذا وعندي فيه بعض الشيء لكن أفعله من هذه الحيثية أجلس الاستراحة ثم أقوم كبيرا ولكن في نفسي منه شيء إلا أني فعلته يعني تنبيها لأحد الاحتمالين مراعاة لما قد يقع من مسابقتهم ونهوضهم قبل إمامهم. نعم هذا قطعا سيما اللي في أحد الصف يقع أبو نحسن هل قال لكن ألبه مرة بعد مرة ألبه مرة ما يتحدى قد يستجيب من هذا ولا ينهض إلا الذي الجهل يعني ثبت في الحديث أنه كان يكبر عند المسائل أنه كان يكبر بعد القيام من الاستراحة ربما رفع يديه كيف يعمل ذلك؟ هذا دور عليك أن تحضر الله وكان ربما رفع غير المسائل الزيادة من أقول هل قال أحد يجوب الجلسة؟ نعم ظاهر السياقات ما فعله مدوما لكن لو ترك قبل أحيان من باب يعني إشعار نفسه بأن في الذي واجب فهو صحيح له سنة لا ترك بعض الأحيان حسن. وحنا يا شيخ نعم ما عشت محفوظ من بعض النبي صلى الله عليه وسلم إفادة فرد هذا على الله ما عشت وإن صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولد 20 يوما لكن الأصل أنه مشروع الأصل أنه مثلا في هذه سلامتك. هل قال أحد من وجوبها؟ نعم. هل قال أحد من وجوبها؟ أظن قال بعض الأحد من وجوبها. يعني هو في بعض الروايات من وجوب صلاته أن قال هم مجلس ثم الحضر. عيسان ترى. وفي رواية أخرى أنهما قال هم مذهب قائما. مقول قال هم مذهب قائما. ولا يكون لأسف الاستراحة. عيسان تعرض روايتين فانتشق قطع. لا يا ما هو رجل يعيش في الصلاة هو الصواب كل ما ثبت في الفريضة القائد المنفرد يهز في المسجد والعكس إلا ما خصه الدليل لا يفوح وما يفوح مثل ما يرفع يدين عند خطورة ولا صاحب منها ولا يسجد أول يرفع أو كان يمشي يديه لا يقبل المأموم يقبل لا ما يقبل السنة المخالفة هي خالف السنة والمخالفة هي تحكم السنة ما تقبل ومن باب عنها المخالفة أنه جاء في أهل الشرع ولهيك يخالف الركوع يخالف السجود هذا هو من يعرف لا يكون الشيء له وجه الذي يقول المخالفة في الأركان والواجبات ليس خمس التي جاءت في سيرة صلاته عليه الصلاة والسلام ولهذا عني أهل العلم بذلك وجمع المعرفة في ذلك كمؤلف حافظ الحجر رحمه الله وكا أبي بن بني رحمه الله الخير والمنكر ومن غيرهما من أهل العلم حل أمتنا عن حسن بن علي قال فيه يتعلق بالقنوت بالمسلم والحسن العلي هو ابن ابي طالب شفت رسول الله ورايحانك رضي الله عنه وهو ابن فاطمه ابن الجنب عليه الصلاه والسلام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا سيد وهو يبقى على المنبر ولعل الله يصبر به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوقع ذلك واصلح الله به بين اهل الشام والعراق الجيوش التي في العراق تبع به المصارف تبعنه على مقهى لأبيه ومن في الشام اتجه لمعاوية رضي الله عنه الجميع فلما قتل علي رضي الله عنه تولى الإمرة الحسن بن علي مضى عليه نحو من 6 أشهر وجمع الجيوش العظيمة المحاربة بأهل الشام ودخل جماعة من الصحابة وغيرهم في الصلح على شروط شرطها الحسن وأجر إليها معاوية وانتهى الأمر على تنازله رضي الله عنه وأرضاه حقنا من الدماء فدفعا بكلمة فذكر أهل السنة له هذا العمل وحضر الله به ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعل الله وعد من مناقبه العظيمة ولكن الرافضة والشيعة لم يروا بهذا وعدوه بمثالث هذه المناقب فظلوا وأضلوا ولا شك أن ما فعله هو علم الرشد هو الصواب الذي حكم الله به الدماء وجمع به كلمة واتحد عن المسلمين على عامل واحد وانتهى ذلك النزاع وذلك الصدام الشديد الذي وقع فيه مقتلات عظيمة بين المسلمين وصار هذا علما من علم النبوة فإنه قال وصلى الله عليه وسلم بين فئتين من الكفر وقع ذلك وقال طرق مارقة حين رقة من المسلمين وظهرت الخوارج حين الافتراق ثم جمع الله الكلمة على يد الحسن رضي الله عنه وكان موجودا سنة 300 هجرة وكان سنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة وقد حفظ أحاديث منها هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث المشهور الذي قال فيه حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يليق إلى ما لا يليق فإن الصدق طمأنينة وإنك بغريبة رواه النبي غيره عن الحسن بن ابي زيد وفي هذا قال علم رسول الله كلمات هذا لا يحب به لا على صغير سنه وهذا يدل على انه ينبغي تعليم الصغار حتى مسائل النوافل وغلط النافله وغلط النافله ومع هذا علمه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ليتمرن على الخير ويعتاد الخير ولا تعليمه له تعليم لغيره فانه ينقله غيره ويسمعه غيره ويستفيد غيره تعليم الصغار تعليم الكبار تعليم النساء تعليم الرجال تعليم الرجال تعليم النساء هذه قاعده اذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا رجلا او امراه كبيرا او صغيرا هو تعليم الامه ليس خاصا بذلك الرجل ولا تلك المراه بل هو عام وهذه كلمات بينات اللهم اهدنا واهدنا واهدنا الى اخره وهي من فوائد استعباد هذه الكلمات وصحاب قلوب الوتر وهو صحاب قلوب الوتر وهو بعد الركوع في الركعه الاخيره برده وهي على راسه الركوع الا على الدعاء وهو مستحب وليس بواجب ولو تركه فلا باس وقد ترك بعض الاحيان يعلم انه ليس بواجب فلا باس وفيه من الفوائد ان الوتر يشرع في حق صغار وكبار ليس خاصا بالمكلفين ويشرع الوتر حتى للصبيان والفتيات غير البالغات لانه تورع الخير وتعاطي لما ينفعهم ويجعلهم يعتادون هذا الخير اذا كبروا وبلغوا واذا كان هذا في المواسم عرفت ان توجيه الصغار للفرائض والعناية بذلك أهم وأهم لهذا جاء الضرب في الفريضة إذا تخلف عنها إذا بلغ العشر حتى يتمرن على الخير ويعتاد أداء هذه الفريضة العظيمة فصارت رواية خمسة أحمد وأهل السنن على ما ذكره المؤلف ليس في رواية خمسة ولا يعز من عليه يبدو الطهران في أهل زيادة ولا يعز من عليه ولا يذل من وليد ولا يذل من عبيد ان عزا كاملا او عزا مضطردا قد يعمل لاعداء الله عز وظهور في بعض الاحيان على اولياء الله كما جرى يوم احد وكما جرى بعد ذلك في وقائع معروفه لكنه عز لا يستمر بل يزول هو عز موقت ثم يزول وانما العز الدائم والمستقر لاولياء الله في الدنيا والاخره إذا صدقوا واستقاموا كما قال جل وعلا هو الآن العالي وقع عبده من وقع الشرك هو العالي بعزه وسلطانه وقاله بعباده سبحانه وتعالى ولا يقال انه تباركت ويعلم العالم انه يقال بحق الله تبارك الله رب العالمين وأنزل به الملك وما ذاك الذي انها يحسنون تصديق المبالغه تبارك فعلت فيعود على الجمال البركة والمعنى بلغ البركة النهاية سبحانه وتعالى إنه بلغ في العلو النهاية فهو العالي فوق جميع خلقه وهو المتبارك وعبده المبارك فهذا النسائي في آخره وصلى الله على النبي هذا النسائي في رواية حسن من قال في آخره وصلى الله على النبي وفي هذه الرواية بالقطاع. يعني يجوا أسفارهم في الأدين والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر لثبوتها، وإن كان في هذه الرواية انقطاع يعني يجوا أسفارهم في الأدين والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر لثبوتها، وإن كان أبو الصلاح عليه الصلاة والسلام مرة بجملة مشروعة وهو من أسباب الإجابة، لكن هذه الرواية لعلها بعضهم والعمل عليها عند العلم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الغزوه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره من أسباب الإجابة، وقد ثبت ذلك في أول حديث الله بن عبيد حين علم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دعا لم يصلي النبي قال عجل هذا، ثم قال دعا عنه ولدني في ربه وصلي عليه وصلي على النبي ثم يتم عجله، وهذا ثابت ومن أسباب الإجابة فيما إذا دعا في أوله فيما إذا صلى في أول الدعاء، أما في آخره فهو محل نظر. وقد ورد عن عمر في سند فيه أيضا طاعة أن الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يحتاج إلى جمع هذه الرواية والعناية بها، فإن كان العمل عليها عند العلم لكن ينبغي أن يأتي من يدي أن يطلقها ويخفوا عليها بعد ذلك. وبرواية ابن عباس إذا لا يقيهم من يتعلمهم يتعلمهم في قوة البلوس إذا يكون فيها البلوس فالصبح رأي ضعيف وحيوة قدم رواية عنب فأما مفتوح هذا يزاق ويغلق حتى فرق الدنيا قدم أنه ضعيف وليس بصحيح، وإنه الصواب أنه كان يدعو دعاء موقتا ولم يستمع على قلوب عليه الصلاه والسلام، وانما كان يدعو بالنوازع ثم يمسك عليه الصلاه والسلام. تبدو حديث انس كما لا يدعو كما يدعو الى دعاء فوق او على قوم. الحاصل ان المحمود انه يدعو دعاء موقتا عند النوازل، اما دعاءه مستمرا في صلاه الصبح فهذا غير محمود وان قال به بعض اهل العلم. تبدو حديث سعد بن طارق انه سال اباه قال بدعه يعني نتصلت على رسول الله قد يقضى عمر وعثمان وعلي أبغاء الغالب أن يقضى المجلس قال أيضا هو محرم، فدل ذلك على أن غير مشروع الخلوص الصبح إلا للنوازل. هذه أبي هريرة وائل الحجر فيما يتعلق بالهوي السجود، هذه أبي هريرة يجب أن نبنها عن الهوي كبوض بعيد قال ولي الله يقضى لديه قبل ربنا وجب الثلاثة بالدهن جيد نحو قال وهو أولى من حديث وائل الذي أخرجه الأربعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتين قبل يديه، قال أبو أنس فإن الأول شاهدا لن يتأيدون ابن أبي هريرة من حديث ابن عمر ذكره ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا، حديث خزيمة ذكره البخاري معلقا موقوفا بكلا حديث وائل فليس له شاهد على حسب ما قال هنا، واعترض عليه واتوقف لانه شاهد ايضا وانه شاهد من حديث انس بن الحاكم في كان فيه بعض ضعف، فهذا له شاهد موقوف كان مرفوعا عن حديث ابي هريره، وهذا له شاهد ايضا من حديث انس فيه ضعف، وله شاهد من عمل جماعه من الصحابه كانوا قدم الركب رضي الايدي. كثر كلام في هذه المساله قربت فيها أقوال أهل العلم، والأرجح والأقرب لهذا وما قاله العلامة قيم رحمه الله في كتاب المعاد أن حديث هوائل أولى لأن شواهده كثيرة، ولأنه أرفق للمصلي فإن أول يعني الأرض منه ركبتا ثم رداء ثم جبهته وأنف، وعند النهوض العكس أولا شغلته وأنفه يضعها يضعهما ثم اليدان ثم اليدين ثم الركبتين. وهو حديث وائل وإن كان فيه بعض المقال لأنه رواية شريف القاضي معروف وهو سلمان معروف بالفضل سنة إلا أن يكشف به شيئا مهما تولى القضاء جاء حفظه، لكنه ينجبر لأن هذا شيء لا يظن به أنه يضيعه، لأنه شيء يتردد عليه ويتكرر في اليوم 5 مرات فالصلوات 5 نافلة، مثل هذا يحفظ ولا يظن به أنه يضيعه. كذلك له شاهد وإن كان في الله الآن والشاهد زي بعض الصحابة، هذا يقوي ثم يتأيد أيضا بأول حديث أبي هريرة لا يفرق طرق البعير، فإن أوله يؤيد حديث أبي هريرة فإن طرق البعير على يديه لا على ركبتيه مثل رجليه، ثم يفرق على يديه على ركبتيه مثل يديه، وركبة البعير في يديه ويفرق عليهما ويقدم يديه. فالمؤمن مأمور بمخالفة البهائم ولا يكون مخالفة للبهيمة إلا إذا قدم ركبتيه إلى كفر الليل حتى لا يكون جهل البعير بتقديم يديه. وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقا لحديث واحد في المعنى ومخالف آخر وهو مخالف له، فلعله وقع وهم بعض الرواة والخلاف فقال ولضع يديه والصواب لضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخره أولا وحتى يتوافق جميعا. ولأن الجمع بين الروايات أولى من الاختلاف بينها واختلاف بينها، هذا هو أظهر عندي وأقرب أن تقديم ركبتيه مع القدرة أولى على حديث كريم وعلى ما يوافقه من حديث أبي هريرة الأول وعلى ما وافقه من عمل كثير من الصحابة وبعضهم حتى قول الأكثرين، هذا هو الأول. وسلم أن بالسنن مثلنا بواجبات فالأظهر فيها هو أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وفي الراحة عكس ذلك يرفع الجبهة ثم اليدين. الحديث الرابع حديث ابن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يجتهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويمنع اليمنى عقد ثلاثة وخمسة وعشرة بالسبابة أخرجه مسلم لكن له قبض أصابع كلها وأتاه المسجد بالهاب. جاء في هذا الباب عدة روايات، جاء أنه يضع يديه على فخذيه وجاء يضع يديه على ركبتيه وجاء يضع يديه على فخذيه وأضعه أصابع ركبتيه وجاء سنة مسلم له ولا مانع منها ويعوده لو يوجد ثلاثة يضعهما على فخذيه وثلاث يضعهما على الركبتين وثلاث يضع طرف الكف على الفخذ والاصابع على الركبه ولا منافاه كلها صحيحه من النبي عليه الصلاه والسلام. واما ما يتعلق باليمنى وجاء فيها ما يقول حديث عمر وجاء فيها ما في حديث وارد وانه يعقل الاسلام الوسطى وجود السبابه ويقول لك انت تغضبهم، هذا ايضا نوع من وجوه السنه فهو مخير بهذه الوجوه، والافضل ان هذا على فارغه وهي تاره يعقد خمسين الى هكذا من الطرف الالهام في اصله الوسطى هذا 50 والصوره الثانيه ياخذها كلها هكذا ويجيب السبابه والصوره الثالثه هكذا يعني يحلق الالهام الوسطى ويقول خمسه ورزقه ويشوف يجيب السبابه وكلها وجوه من السنه والامر هذا بحمد الله واسع اذا فعلها تاره فهذا تاره فهذا تاره والاقرب والله ان الرسول صلى الله عليه وسلم تاره وهذا تاره ولو شعت في السنه والاشاره للسبابه معلوم انه جار التقييد وان الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى فيجر بالسبابه ذات التوحيد وهذا محفوظ في الشهدين وكيف التسابة قال بعضهم أب ذلك عند إذن الله رضي التقييد فرع في أنه بعد أنه سائحون السلام على الله العباد السلام على فلان وفلان ويريده من شاعين فقال له النبي لا تقول هكذا فإن الله والسلام

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فجعل عبد الله رسوله وكل ذلك ثابت ولا حرج في ذلك. لكن الإتيان بالرواية الكاذبة فيها فضل، وإذا أتى بها الأثارة وبها الأثارة الحسن من باب تنوع بالأثار فإن التحدات تنوع فيها تنوع، هكذا الاستحاذة، هكذا الاستعاذة، هكذا أنواع الأدعية في السجود في أخر الصلاة، إذا نوع الأدعية في ذلك يرجو ثواب الله ويرجو إجابة سبحانه وتعالى فهكذا. التنوع في الصلاة أو في الصلوات؟ نعم، التنوع في الصلاة أو في الصلوات من ناحية الافتتاح والتعود و... كلها كلها يعني يجمع بين الصلاة الواحدة؟ في هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة من باب يعرف السنة كلها، يعني في الصلوات متفرقة؟ نعم، ولكن يكون استكثاره بما هو أثبت وأصح، يكون استكثاره من أولى تكثر بما هو أصح وأصح. طيب أيهما أولى، الإكثار بالرواية الزائدة أو مثل رواية الإكثار رواية المسعود أو رواية ابن عباس؟ الإكثار أثبتها، ورواية أبي هريرة الإكثار أثبتها، وإذا أكثر منها وأتى بالرواية مع بعض الأحيان. إذا كان حيين على ما لا، وإذا كان حيين يدعى له بالهداية، ثم إذا مات على الشرك لا يدعى. وفي بعض روايات المسعود بن عباس يعلمنا كيف يعلمنا السورة من القرآن، يؤكد تعليمه لليهود، ويعلمهم تعليما مؤكدا ليفهموا هذا الشيء ويحفظوا عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، إذا قلت السلام عليك لا فائدة، المحفوظ في الحديث الصحيح السلام عليك أيها النبي، أبي مسعود عن ابن عباس وعن ابن عباس يعني بعض الروايات السلام على النبي بعض الروايات بعض الصحابة، كما نقول هذا الحياة من بعد الوفاة السلام على النبي ولا منافاة، المحفوظ السلام عليك أيها النبي، وهذا هو أحسن ما يقع. الحديث الثاني حديث ابن خلدون صلاه الرويد رضي الله عنه ان سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل احد ثم دعاه فقال يدعى احدهم فليبدا بتحميد ربه بروايه تمجيد ربه في الجيش والثناء عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ما كان، لهذا الدلاله على ادب الدعاء ان يصح لمن اراد الدعاء يبدا بالتحميد والثناء عليه ثم صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وحديث صحيح كما ذكر المؤلف هو دال على شرعية هذا العمل، وهذا هو الواقع في الصلاة، فإن فيها بداءة يعني الثناء على الله في الصلاة الأخيرة، وفيها الثناء على النبي، وفيها الثناء على عباد الله الصالحين، وفيها الشهادة، فيها الدعاء بعد ذلك، هذا يدل على أن الدعاء بعد ثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الإجابة وأفضل، والسنة المؤكدة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الواقع في التجهد مطابق لما حديث رائع ما شرع الله لنا قال عنه ايضا بعد التجهد كما ياتي قال الحاج عن ابي مسعود وما بعده فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهاده ثم يدعو هذا هي بعد الامرين من الثناء والصلاه ثم ياتي الدعاء بعد ذلك، كان يفرغ التجهد عليه الصلاه والسلام في الصلاه دعا لهذا الاخير، اما التجهد الاول فلا يفرغ عنه الدعاء بينما كان يتجهد ويصلي يعني المقصر ثم يقوم الثالث، أما بالأخير هو محل الدعاء ومحل الاجتهاد في الدعوات المأثورة وغير المأثورة، وكذلك في الدعوات الأخرى إذا أراد أن يتربى يحمد ربه ويصلي عليه ولو كان للصلاة يتربى إذا أراد ذلك، ولا مانع أيضا من أن يكون في حق الحمد ربه وفي حق السجود لأنها دعاء يتصلى حمد الله وعن ذلك السجود يتصلى عليه الصلاة والسلام ويشمل على الحديث يشمل ذلك. هذا هو الأرجح يوم الأدلة كما يأتي إن شاء الله ناتي لكن لم بعد هذا. نعم، يعني شيخ مقدمة هذا التشهد يعني تقوم مقام تحميد الله تعالى؟ نعم، يعني كلها بلا منه. نعم، إذا أخل التشهد إذا أخل التشهد وكان علماء أن إذا أثر في الذي سقط بعض الرواية سيظهر إذا أثر ما سقط بعض الرواية محمد الرسول بدا عبد الرسول او المباركات من فاكهه الرسول يعني حضرت القوه السن من أكثر عبد الله عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي لا على وجه هذا التصنيف ثم يقول لي عنه هذا الذي كسر الصلاه عليه على كل صلاه جملتين صلاه سبعين فان ينبغي ان يسابهما جميعا صلاه سبعين نعم في حديث ابن مسعود في بعض الشهر الاول ثم يتخير من دعاء اعتقد اصحاب الصلاه ملك الصلاه ولعلها قبل ان يقول لي عنه رضي الله بها وعلى هذا غير اول ثم سالوه فامرهم سبعين قال الشعبي كان ليس أما بعد وليس إلى حضر الواقع قال بعضهم سألهم إلى حضر الواقع أنزل إليها ونذكر أول قال قال من تشعر مكاحب قال يا رسول الله نعم الله صلى الله عليه وسلم سكت لعب الوعي بالداخل المسلم بدأت أتمنى أنه لم يسأل هو تعادل في هذه الكلمة ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم في العالمين إنك هكذا في الأمور التي عندنا قلنا به المسلم التي الصلاة عليها كما صليت على آل إبراهيم ثم بارك على آل إبراهيم وقال فكأن المؤلف قاعد يفهم بهذا إبراهيم وإبراهيم أو خلط بعض المشاكل خلط بعض الإخوان في مسلم كما صليت على آل إبراهيم ثم بارك على آل إبراهيم ويدخل في آل إبراهيم إبراهيم فإن بارك على إبراهيم يعني إبراهيم وآله وهذا فيه دلالة على شرعية هذه الصلاة ويستحب أن يقول المؤمن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سألوا كيف نقل يعرف فأرشده بها الجاهلية فدل على فضلها أن تقال صلاة وخارجية عند ابن خزيمة وكان وجماعة فكيف نصلي عليك إذا أنه صلى في صلاتنا هذا لا ينادي أن تقال في هذه الصلاة فإن الصلاة صحيحين ليس بذلك صلاتنا المطلق الحجاج العجوة فأنت بعضهم إذا بين إبراهيم وآل إبراهيم وأنتم ثم نقع لذلك لبسان الحيوة وعلى عجلات وتعاد الثلاث دعنا أن من لم يجب الروايات هي بين إبراهيم وآل إبراهيم ولكن شبك عليه الصوت بينوا أنها وجية أن الحدود والشعر عند هذه الأنبياء وأن بين إبراهيم وآل إبراهيم جميعا هذه أكبر الروايات وعندها رواية أبي حميد السعيد فيها اللهم صل على أزواج المزدد على إبراهيم وعلى أزواج الذرية كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج المزدد على آل إبراهيم وروى الترمذي رحمه الله بتنزيل أبي أبي مسعود فذكره بلفظ على إبراهيم وآل إبراهيم جميعا هذا روى الترمذي بتنزيل فقال اللهم صل على محمد وعلى أزواج المزدد على إبراهيم وآل إبراهيم ويقول لك حمد ثم قال ذلك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم وعلى ال وعلى العالمين انك حمد هذه الابيات فيها زياده اذا بين ابراهيم وعلى ابراهيم ما عندك العالمين وكلها سنه كل هذه العباد مشروعه ولا منافع فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد يختصرها في بعض الاحيان وقد يكملها والرواه كذلك قد يحفظون تماما ويحفظون بعضهم على بعض الالفاظ ثم احتياطا إما لأنه لا يسمع من جيدة الحاصل أن الروايات جاءت بهذا وهذا جاءت بين محمد وآل محمد وبين إبراهيم وآل إبراهيم مع قوله مدخل المسجد وجاءت بذكر على إبراهيم دون آل إبراهيم وجاءت العكس وجاءت هذه المدخل المسجد بعضها وبعضها الحلف كلها محمورة في ذلك هذا وقصنا بها العلماء فينبغي المؤمن يعتمد غالب الروايات وإذا أتى إلى بعض الأحيان بعض الروايات الأخرى تحسن ومحمد وعلى محمد على محمد وعلى بيت بني هاشم وعلى الأزواج وذرية أزواج الله وبدات ونص عليه هذا في الأمر أزواج وذرية وذرية بنات وفاطمة زينب وحسينة ويدخل في ذلك بنو هاشم كما قال في سورة الأخرى مع البيت من حرم الله عن السرقة ويدخل في ذلك أيضا أتباعه على فيه فإن الآن يطلق أتباع أيضا كما قال جل وعلا أبدو على فرعون أتبت العذاب الآن فرعون فرق آل محمد وفيها البيت بني هاشم وأزواجه وذريته وأتباعه كله تعمهم هذه الدعوة المباركة وإبراهيم وآل إبراهيم كذلك إبراهيم وآل إبراهيم أهل بيته وذريته المؤمنون ويجعل ذلك أتباعه على دينه الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا قال يتحدى أحد ويسعد الله أوقع اللهم إني أعوذ بك من جهنم من عذاب القبر ومن فتنة النحر ومات ومن فتنة الدجال هذه أربع كان لم يستعين منها من فعله كان الفعل يستعين منها عليه الصلاة والسلام جاءت استعاذة من هذه أربع وفي هذه الرواية الأمر في الاستعاذة منها وذهب بعضها إلى وجوب ذلك هذا الشهادة عن الطاهرية وفيه قال طاووس بن كيسان اليماني المعروف كان يسلمه كان يمر ابنه إذا تركها أن يعيد الصلاة يظهر من هذا أنه يعود أما الجمهور من العلم والوضع على الجمهور هذا متحدث وليس جواب الدعوات متحدة وليس واجبة لكن هذا القول بوجوبها يؤكد نسيان بها مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونصف الأوامر الوجوب على فعلها وأمر بها فينبغي أن لا تتوسع للدعوات العظيمة ومن تعود إلى أهل الأرض أو من يعود على أبي جهنم من عذاب القبر ومن جسد المحيا والموت ومن جسد يخرج الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم علم ان يصوت ويستهد ثم يتحير من الزعج له ويدخل الى ثم لا صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوات مع صالح النبي هي اولى ما يشتاق ويقدم ثم يدعو ما تابع ذلك من الدعوات الكبرى وقد جاء الى باب دعوات عده في اخر الصلاه هل يدعو الانسان ما تشرع لذلك ولكن اكدها صلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ الى الاربع فان اختلف الناس بينهم الصلاه عليه هي واجبه فذهب قوم الى وجوبها من رحمه عليه الله ما عرف جاهل رحمه الله وقال اخر بها سنه مؤكده كما في الدعاء وقالوا بالوجوب قالوا قومي هذه الاوامر فينبغي لها الشرط لان الرب امر بها عليه الصلاه والسلام قولوا ونصب الاوامر الوجوب ولان الله قال يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما فينبغي ان يؤتى بها مع السلام عليه وشرع الله السلام يقول السلام عليك ايها النبي ولهذا الذي يقول السلام وكنا عزلتم وعزلتم بالتسليم من المجهول وكنا علمتم في الوقت ذلك السماء قد علمتم ما يجي قول السلام ايها النبي ورحمه الله وبركاته فان بعض بينهما كما امر الله ان يصلوا عليه وسلموا تسليما والدعوه بالله من عذاب جهنم واضح لان عذابها والعياذ بالله لا احد يصبر عليه هو اشد العذاب نعوذ بالله تعولوا بذلك أمر مشروع مطلوب من عذاب قبل كذلك لأنه مقدم لعذاب النار وإما حورا في غرب النار وإما رضا في غرب الجنة وجنة فينبغي التعول في عذاب القبر في دلالة على ثبوت عذاب القبر وقول أهل السنة والجماعة وإن تعملوا كلام من أنكر هذا المبتدعة إن هزة المحيا والممات يعني مما يقع من الفتن كالمال والشهوات والقتال والحروب يعف وهكذا هزة المماتة ما يكون بعد الموت من جهة القبر أو ما يكون فيه اضطرار وامتحان وإذا كلمة هي الدجال قال النبي ما أبعث الله من النبي إلا عند رأوا طوق حتى لو عند رأوا طوق لأن هدته عظيمة كما كان يقول مسلم عن سعد بن عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال هدته عظيمة وخطيرة ولهذا شرع الله الاستعاذة فيه الاستعاذة منها في الصلوات لشطرها العظيم، لأنه يأتي بكوارث خطيرة قل من يكون منه تصريح ورثة الكوارث التي يأتي بها ورجعت السنة في هذه العدة في أحالي مثل الكشاف. فينبغي المؤمن أن يتعود حدثا ولا سيما في الصلاة الثانية هذا الأمر، وحذرا من الحدث العظيمة التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يكون في آخر السنة وواحد وأسباب الساعة قريبة منها، والله أعلم أن الزمان ليس من بعيد وفي آخر الزمان يحتمل يكون أمره قريبا فلا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني حديث ثم يعلم أنه يستحب بالدعاء على الأقارب بما يشفع، ولا يستحب الدعاء بالآخرة ولا بالوارد ولا يظن بعض الفقهاء، لا، الصواب أنه لا بأس بالدعاء في آخر الصلاة والسجود بالوارد وغير الوارد بما يحتاج إلى المداد، فلا يحتاج بالوارد وإن كان الوارد له فضله محذور أو فضله على غيره، لكن الناس لهم حاجات فلا بأس يشعر في آخر الصلاة والسجود بما يجب له الحاجات التي تحتاجها، كان كمسجون يقول اللهم أرض سجني والمدينة اللهم أرض ديني والذي بيته ضيق والله بيته بدارا واسعة أو زوجة صالحة أو ذرية طيبة، ليس شرط الموضوع الوالد يدعو من الحج من الدعوات التي ليس فيها إذن ولا قطع الرحم، لأن الدعوات مباحة لابد أن يدعو بما شاء، ولا يشترط أن يكون ذلك من ورد، ولا يشترط أن يكون نفسه أيضا، بل لو دعا لغيره والديه وإخوانه المسلمين ولاة الأمر من الولاية والصلاة والتوبيخ كله وصفه وإن أطلق ثم ليختر من الدعاء أعجبه لبيت أسحاب المسلمين أي هاي يرضي الملك وزاد ما شاء أي من عباس أنه مسلم وامن دعاء مسلم تكريب بالدعاء أبي غيره لأنه أحد من عباس المسلم تكريب بالدعاء لأنه يؤدي وان أنت مسلم أبرام الرجاء ربي هو جاء أكثر الدعاء ولا يتفق الدعاء بها دعاء، فلا والصواب لا يختص بالدعاء الوالد ولا بالدعاء المسلم ولا بالدعاء المتعلق بالآخرة فيدعو بها أحد من أهل السنة والآخرة. الحديث ذلك الحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه من قال يا رسول الله علي يطلع عنه من عبد الرحمن هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصحابي عن الصحابي قال يا رسول الله علي يطلع عنه من الصلاه وفي روايه مسلم حيث في الصلاه وفي بيته ياتي في بيته قال قل اللهم ان راجل في روما كثيره ولا يوجد الا انت واغفر لي ما زاد من اجل وارحمني انك انت الغفور الرحيم، هذه الدعوه العظيمه تدل على ان لها شانه ومن يعلمها الصديق والصديق افضل الصحابه فيعلمها للدعاء، ومع كون الصديق افضل الصحابه وارجحهم ميزانا واكملهم علما وعملا يقال قل اللهم ان ربنا في يوم كثيره كيف يحاول الصديق؟ اذا كان الصديق يقول اللهم ان ربنا في يوم كثيره ونظر في كل افضل الاخر يوما كثيره وهو راس العشره مثلهم الجنه وهو افضل الصحابه، هذا يدل على ان ينبغي المؤمن دائما ان يعتني بالتحقيق وقول نفسه، وان هذا هو اخر من اعظم الاسباب في قبول دعاءه وقبول الله عليه، ان يعتني بالتحقيق وقول نفسه وان يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه، فان هذا اقرب الى نجاته وصلاح قلبه، فالصديق الذي هو اعظم الصحابه وافضلهم يقول هذا الكلام، واعظم من يقال هذا كيف علم يقال اللهم اني رجل ظلما كبيرا ويتوقع كبيرا، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وخيرهم يقال أن يتعلم بهذا الدعاء، والنبي في السجود يقول اللهم اغفر لي من بكله وسيد الخلق وأفضلهم مغفور له يغفر سجوده، اللهم اغفر لي من بكله شقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره خرجه مسلم وهو رسول الله وهو أفضل الخلق وهو مغفور له لا تقدم له وتأخر معه على يقول هذا الدعاء، الذي يبين لك فضل الدعاء فضل الانكسار بين يدي الله، وأن لا يجوز لأحد أن يعجب بنفسه أو يكون في غنى عن الدعاء ولا في حاجة إلى الدعاء، إذا كان الرسول يدعو والصديق يعلم الدعاء الدعاء العظيم وهكذا الأنبياء يدعون فكيف بحاله من هو بعيد عنهم في أعماله وأقواله مستحق إن أراد الله إلا أن يعفو الله عنه وما لديه من السيئات. والنبي أيضا دعا بدعوات أخرى من الصحيحين اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإخفائي في أمري وما أنت على مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت على مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرب وما أدى على وليه أكبر وما أدى على وليه أكبر وما أدى على وليه لا إله إلا عنه وأنت إلهي لا إله إلا عنه. حاصل أن هذا الولي لنا تواضع وتكلم وانتجاره بين يد ربه ودعواته العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يدعو بها وأن يأخذ بها لتخفيفه وما يعتنيه من أسباب كبيرة. هو جدير بأن يدعو بهذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل له رسول الشفيع رضي الله عنه وبالدعوات الأخرى اللائقة. ومقام الدعاء مقام عظيم الذي بحاجة إليه هو سلاح المؤمن. فالله يحب العباد أن يدعوه ويسألوه ويقول ادعوني أستجب لكم. فإنه لمن يكثر من الدعاء ولا سيما في آخر الصلاة والسجود يرجو من الله قبوله. والحديث الرابع حديث وائل المحب الإيمان المشهور رضي الله عنه يقول من صلى مع اليسار كان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حضرموت سيد الجنوب رضي الله عنه يبين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام. وقد اختلف الناس في صلاة السلام في آخر الصلاة والجمهور على أنه يسلم تسليمتين في لفظ السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله. هذا هو المحفوظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. رجعه مسلم صحيح من حديث صبرا بن جندب كنا نسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار إلى جانب التسليم من الإيمان. وجاء في رواية أخرى السلام عليكم وجاء زيادة وبركاته ولكن في حديث زيادة نظر ظهر أبو داود وحديث وائل حديث زيادة المؤلف هنا وضعفها آخرون لأن علقمة زعم رأي حلمة الحديث ولم يصنع ذلك الحديث كما قال ابن نعيم وجماعة قالوا مريض من الحديث وخصوا في القارئين سمعة أبي ورواه مسلم في بعض المواضع في بعض الروايات عن وائل سماح بطريق سماح المحض وسماح فيه زيت بحفظه زيت رواه بالسماح حكيمة أبي سجد الغيب على سماعه من أبي. ولكن غالب رواياته كلها بالعنعنة مثل يا سماح غالب رواياته عن أبي كلها بالعنعنة. ونكره الحافظ في الترخيص ونكره إلى عبد الجبار عن أبيه ولا يرجع عبد الجبار لم يسمع من أبي وسواء ما هنا وما هنا كما قال السيادة في رواية الرواية كنت طريق عقمة عن أبي. وهذا هو المحفوظ طريق عقمة عن أبي قدر. رأيت في رأي مسلم في موضع واحد أن هذا الضبط تم تسمع عن الأبي في كتاب الدماء ويفعل في الآيات غالب الجوابات التي يقص عليها كل هذا الذي سمع بعنانه. ورواه ابن ماجه من حديث مسعود ولكن سند في نظر في هذه البركات. والخلاصه ان روايه السلام جاء في عده احاديث قال الشارع انها تصل 15 ما بين صحيح وضعيف وحسن وباطل وجمله منها صحيحه وثابته وفيها من سلفه عليه الصلاه والسلام عن يمينه وعن شماله من حديث ابي وقع بن الخطاب انه كان يسلم كما رواه مسلم الصحيح عن يمينه وعن شماله حتى يرابع وخده عليه الصلاه والسلام. وفي حديث غير هذا سنتين عن سمرة ويجب من جنة سنتين وفي أحد أخرى سنة سعود سنتين هذا هو محفوظ.